الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس 43 من بعد عصر ليوم 25 من شهر رمضان من عام 35 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم للمسجد النبوي الشريف من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم. وهذا كلام جامع لكل غرر، والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة، وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام، فكذلك يدخل في أمور المعاملات. فكل بيع فيه خطر، هل يحصل المبيع أو لا يحصل، كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس وخصوصا المماطلين والمعسرين، فإنه داخل في الغرر. وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود، فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع أو ما في دكانه أو ما في هذا الموضع وهو لا يدري عنه ولا يعلمه، أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول: ارمي هذه الحصاة فعلى أي متاع وقعت عليه فهو عليك بكذا، أو ارميها في الأرض فما بلغته فهو لك بكذا، أو بيع المنابذة أو الملامسة، أو بيع ما في بطول الأنعام أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك غرر واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 38 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله في شرحه: وهذا كلام جامع لكل غرر، والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة. ثم ذكر أنه يدخل في ذلك صور الميسر وسائر المغالبات والرهان التي يفعلها الناس، وذكر أنه مما يستثنى من ذلك رهان سباق الخيل والإبل والسهام. أولا، الغرر هو كل ما فيه جهالة، إما أن تتعلق بالسلعة أو بالثمن أو ببعض صور البيع المؤثرة في البيع، بحيث لو عرفها بعد ذلك المشتري لتأثر هذا السبب في شرائه في هذه السلعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر لما فيه من المنازعات والخصومة، ولأن المشتري إذا تبين له العيب الذي في السلعة أدى بعد ذلك هذا إلى الخصومات والمنازعات، فجاء الشارع بمنع هذه الصورة من صور البيع. وهذا أصل عظيم يرجع إليها العلماء في الفتيا في المنع من كل صورة من صور بيع الغرر، إلا الشيء اليسير المستثنى الذي لا بد منه. ضرب العلماء له مثلا قديما، قالوا بحشوة الجبة، الجبة يكون فيها حشوة، قالوا حشوة الجبة. أما في عصرنا هذا فله صور كثيرة مثل هذه المخترعات والأجهزة وما بداخلها من التقنية والأمور، فهي متفاوتة وقد يكون فيها نوع من الغرر لكنه يسير. وكذلك شراء الإبل والغنم والبقر، فإنها تتفاوت بالنظر إلى ما يكون بداخلها من كثرة اللحم ومن جودته ومقدار السمن من غيره، ومع هذا فإن هذا لا بد منه وهو معفو عنه. مثل العلماء أيضا للغرر المعفو عنه أساس البيت، هذه البيوت تشترى ولا شك أن الأساس مؤثر في ثمن البيت، لكنه هو من الغرر اليسير المعفو عنه إذا كان شيئا يسيرا. وأما إذا كان شيء كبير مثل يعني مبنى يعني لم يبنى على أساس وهناك عيوب يعرفها أهل الخبرة وبني هذا البيت على غير أساس صحيح، فإن هذا الغرر مؤثر لأنه كبير. وأما المثل الذي ذكره العلماء في الأساس قديما الذي كان يجعل بالحجارة أو بشيء من الطين مع الحجارة، قالوا هذا غرر يسير. أما اليوم فهذه المباني تبنى على أساسات صحيحة، فإذا كان هذا الخلل كبير جدا والبني البيت على غير أساس وبغير تقارير من المهندسين المختصين، فإن هذا يعد عيب في البناء. المقصود أن الغرر هو كل ما فيه جهالة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ويعفى عن الغرر اليسير الذي يكون في السلعة، وأما ما عدا ذلك فهو منهي عنه، ولا يجوز للمشتري أن يشتري شيئا مجهولا، ولو اتفق البائع والمشتري على ذلك فهذا منهي عنه لما يترتب عليه من المفاسد. ذكر المصنف أنه استثنى من هذا سباق الخيل والإبل والسهام، قال العلماء لأن هذه فيها استعداد للحرب وفيها استعداد لقتال الكفار، فكلما كان الرجل قائما على تدريب خيله وإبله كذلك السهام وهو جودة الرمي بالسهم، فهذا فيه تسابق في الخير وفيه استعداد لقتال الكفار، فجاء التسابق فيه وأنه لا بأس بذلك إذا كان من قبيل يعني التحفيز لهؤلاء الذين يتسابقون ويكون بينهم يعني تسابق في هذه الأمور من أجل التنافس في أبواب الخير، ولأن مرجع هذه الأمور إلى الاستعداد للجهاد. قال المصنف كل بيع فيه خطر، هل يحصل المبيع أو لا يحصل، كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه، كل هذه داخلة في الغرر، يعني بيع يعني ما يشك فيه هل يحصل أو لا يحصل. ذكر العلماء مثل بيع السمك في الماء أو بيع الطير في الهواء، يقول هذا الطائر الذي يحلق أبيعك هذا الطير، قال كيف؟ قال أنا أصطاد هذا الطائر وأبيعه لك، وأصطاد هذه السمكة وأبيعها لك. لا يجوز أن يتم البيع إلا بعد أن يتملك هذا الشيء بصيد إذا كان مما يصاد، أو بشراء أيضا مثل أن تكون سلعة في يد رجل، يقول هل تشتري هذه السيارة؟ يقول هذه سيارة فلان، قال لا أنا سأبيعها لك، سأشتريها وأبيعها لك. لا يجوز بيع ما لا يملك. ذكروا قالوا العبد الآبق قديما وجود الأرقاء، فيكون بعض الأرقاء يهرب من سيده ولا يوجد، فيقول أبيعك العبد الفلاني الذي أبق منذ سنة، إذا وجدته أو أتيت به فهو لك. كذلك المغصوب الذي غصب يعني من صاحبه لا يجوز أن يباع، وكذلك المسروق إذا عرف بعينه أو ليس له قدرة على أخذه، مثل أمور ليس له قدرة على أخذها مثل معادن داخل الأرض ما يستطيع استخراجها، يقول أبيعك المعادن التي في أرضي، وهذه أيضا فيها جهالة. وكبيع ما في ذمم الناس مثل ما ذكرنا من السلع التي تكون مملوكة للناس، وأيضا من هذا الدين الذي يكون في عند شخص إذا كان مماطلا أو معسرا يعني أو هبة أو رهن عند شخص، يقول أبيعك مثلا الرهن الذي عند فلان، وهذا لا يسلم الرهن أو أنه فقده، كل هذه الأمور داخلة في بيع الغرر وبيع المفقود. قال وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود. جهالة ظاهرة يعني مؤثرة، وأما الجهالة اليسيرة فإنها لا تؤثر. قال فإنها داخلة في بيع الغرر كبيعه ما في بيته من المتاع، بيع ما في البيت من المتاع، فهذا لا يجوز إلا أن يصفه أو يذكر ما في البيت من كذا من الأثاث وكذا. كذلك بيع المحلات التجارية إذا كانت بضائع كثيرة ويصعب تقديرها هذا فيه غرر، وأما إذا أمكن أن تقدر وهي معروفة عند التجار فلا بأس، مثل يعني بيع يعني الصبرة يسمونها صبرة قديما، وهو مجتمع من الطعام، يعني يجعل كوم من الطعام يقول أبيعك هذا من غير كيل، إذا كان هذا مما يقدر ويخرص. ومثل بيع التمر في أصولها في أصول النخل إذا كان مما يخرص بعد أن ينضج ويبدو فيه النضج فهذا جائز، أو ما في دكان، هذه نص عليه الشيخ أيضا، ما في الدكان أو المحل التجاري إذا كان فيه غرر فإنه يمنع. وأما إذا جرده ما يسمى الآن عند التجار بالجرد، قال فيه كذا من البضائع وفيه كذا من بضاعة كذا، فهذا معروف. إذن هذه كلها الصور التي ذكرها المصنف هي من الصور المحرمة. بيع الحصاة عرفه المصنف بأنه من بيع الغرر، قال بأن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي متاع وقع عليه فهو عليك، أو ارميها في الأرض فما بلغته فهو لك. بيع الحصاة مختلف فيه بين العلماء اختلافا كثيرا، وهذا التفسير الذي ذكره المصنف هو تفسير الإمام الشافعي، وهو أن يقول له ارمي هذه الحصاة على عدة ثياب مبسوطة في الأرض أو بضائع، فيقول ما أصاب يعني كذا وكذا فهو لك. وهذه الحصاة معلوم أنه يصعب التحكم فيها، يعني حصاة صغيرة يأخذها بيده ويرمي بها على أشياء موجودة في الأرض، فقد تصيب هذا وقد تصيب فيها هذا، فيه غرر، فلا يتعين المبيع، وإنما يكون بحكم يعني المصادفة ففيه غرر. الصورة الثانية أن يقول ارمي بهذه الحصاة في أرضي وما بلغته فهو لك، أو ما قصرت عنه فهو لك، أو ما أصابته فهو لك، أو يقول له ارمي بهذه الحصاة من مكان بعيد فعلى أي نخلة وقعت هذه الحصاة فهي لك. إذن المقصود بهذا يعني بيع الغرر المتعلق بهذه الطريقة المعروفة عندهم قديما ببيع الحصاة. قال أو بيع المنابذة أو الملامسة، بيع المنابذة والملامسة. المنابذة هو أن ينبذ له شيء يقول فإذا وقع في يدك فهو لك، أو يرمي عليه بأشياء كثيرة يقول ما أخذته في يدك فهو لك، أو ما رميت به فهو لك، وهذا أيضا فيها غرر، لأنه قد يرمي بشيء يعني لا يريده، أو يأخذ هذا شيء لا يريده، مثل أمور يعني دقيقة ذهب أو أشياء يعني ساعات أو أقلام كثيرة ثم يرمي بها، يقول ما أصاب وما وقع في يدك أو ما وصلك فهو لك، هذا أيضا فيه غرر. والمنابذة أيضا فيها اختلاف بين العلماء، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الإعلام أن من أسباب اختلاف العلماء في المسائل هو جهالة بعض أهل العلم ببعض المصطلحات الشرعية. قال مثل بيع الحصاة والمنابذة والمحاقلة والمخابرة، لأن هذه مصطلحات اختلف العلماء فيها، فيحصل اختلاف بين العلماء باعتبار هذه الصور وهل هي داخلة في هذا أو لا. أو الملامسة، الملامسة أيضا فسرها الإمام الشافعي رحمه الله بأنه يعرض عليه شيء في الظلام ويقول لك ما لمست يدك قبل أن تراه، أو يقول لرجل أعمى أبيعك ما لمست، ويكون هذا متعلق بالنظر، ولا تعرف هذه السلعة إلا بالنظر إليها مثل السيارات وغيره، فإن هذه تختلف من جهة أوصافها ومن جهة قدمها وكونها من الجديد والقديم، فالملامسة لا تكفي في هذه الأمور فيكون في هذا غرر. كل هذه الصور إنما نهي عنها للغرر، وكذلك كل ما كان يعني شبيه بهذا، مثل الآن ما يجعل أحيانا في بعض المحلات التجارية يعني صناديق مغلقة أو كراتين مغلقة، يقال هذه نبيعها بثمن كذا، وهذه أحيانا فيها جوائز ضخمة، وأحيانا فيها سلع نادرة، وأحيانا فيها أشياء لا تساوي شيئا بالنسبة للقيمة، فهذا فيه غرر، يأتي الناس يشترون، كل يؤمل يعني أن يحصل على الهدية والسلعة النادرة، ويتبين بعد ذلك أن هذه لا تكون إلا في علبة واحدة أو في كرتون واحد، والبقية يخسرون أموالهم، هذا أيضا فيه غرر. وأما يعني مثل هذه العلب الآن المنتشرة من أنواع الأطعمة التي توجد، فهذه وإن كان بعضها أحيانا قد يحصل فيها غرر إلا أنه نادر، قد تفسد يعني أحيانا، إلا أن هذا قليل باعتبار يعني الطرق الآن وهو تاريخ الإنتاج وتاريخ نهاية هذه المعلبات، ففي الغالب أن هذه ليس فيها غرر إذا كان يعرف إنتاجها، أما إن لم يكن لديها تاريخ قد يقع الإنسان يشتري شيء قديم ولا ينتفع به. قال وما أشبه ذلك، فكل ذلك غرر واضح. إذن الأصل هنا الذي ترجع إليه هذه الصور هو الغرر والجهالة، وهذه الجهالة إما جهالة يعني في عين المبيع أو في ثمنه أو في وقته الذي يقبض فيه، مثل بيع التقسيط، يقول أبيعك هذه السيارة بأقساط شهرية أو أقساط ويسكت، ثم يقول أنا أقصد أنها أقساط شهرية، هذا يقول لا أقساط سنوية، هذا يقول نصف شهرية أو نصف سنوية، فلا بد أن تحدد، يقول أقساط شهرية أو سنوية أو ربع سنوية أو نصف شهرية أو أسبوعية، كل هذا لا بد أن يبين حتى يزول الغرر. نعم. قال المصنف رحمه الله ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع لما فيه من المخاطرات وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشا مضرا، ولهذا اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن، واشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر وذلك من الغرر، وكذلك اشترطوا العلم بالأجل إذا كان الثمن أو بعضه أو المبيع في السلم مؤجلا، لأن جهالة الأجل تصير العقد غررا. وكما يدخل في النهي عن البيع الغرر، الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير وتدليس أحدهما على الآخر شيئا من أمور المعاملة من معقود به أو عليه أو شيء من صفاته، والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها وهي معروفة بين الناس. وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم كبيع الحبلة والسنين، أو بيع المعجوز عنه كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحكمة وحكمة الشارع من تحريم هذا النوع، قال لما فيه من المخاطرات يعني بالأموال وإحداث العداوات بين المسلمين التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشا، فيولد هذا العداوات والأحقاد بين الناس، فالشارع جاء بكل ما يكون فيه ذريعة للخصومات، وهذا من رحمة الله بنا أنه ما منع شيء إلا وللناس فيه مصلحة، فإن صور هذه البيع تؤدي إلى العداوات والخصومات، وقد تؤدي إلى القتل والاعتداء على الدماء وعلى الأموال، كما يحصل عندما يغبن الرجل في ماله ويذهب ماله بالكلية، فجاء الشارع بمنع هذه الصور. قال ولهذا اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن، العلم بالمبيع وهي السلعة والثمن، فلا يجوز أن تكون السلعة مجهولة، كان يقول بعتك سيارة معلوم أن هذه السيارات تختلف، أو بعتك يعني التمر الذي عندي أو في حائطي أو في بستاني، التمور تختلف في نوع أنواعها، فكل ما يؤثر اختلاف جنسه في ثمنه لا بد أن يعين، هذه قاعدة، كل ما يؤثر اختلاف جنسه أو حتى لونه يؤثر في ثمنه فإنه غرر، مثل أن يقول بعتك سيارة موديل كذا صناعة كذا ولا يذكر اللون، ويكون هذا اللون مؤثر في الثمن عند أهل الخبرة، يقول أنا اشتريت هذا اللون، اللون الأبيض، اللون كذا، وهذا قد يفرق عن الآخر يعني بمبالغ عند أهل الخبرة، فيحصل النزاع، يقول لا أنا اشتريت اللون الآخر، كل ما كان ذريعة للاختلاف، وأما إذا كان غير مؤثر فلا بأس، لأن هذه الأشياء كلها يعني غير مؤثرة، ومع هذا لو عين أفضل، لأن كما يقال أن الآراء تختلف والرغبات تختلف، ولهذا جرت العادة الآن في بيع السيارات أو ما يكون فيه ألوان تسمى هذه الألوان، تسمى يعني الموديلات، وبلد المصنع ما يسمى ب يعني هذه الأمور التي هي من مصطلحات العصر، وقد لا تكون موجودة في كلام المتقدمين لكنها الآن معروفة عند أهل هذا الزمان. كذلك العلم بالثمن، يعني لا بد أن يسمي هذا الثمن، إذا كان عملة لا يقول اشتريت بألف، هذا يقول بألف ريال، قال لا أنا اشتريت بعملة بلدي جنيه أو دينار أو دولار أو كذا، فلا بد أن يسمى هذه العملة. وكذلك إذا كان معاوضة من بجنس باعتبار جنس، قال أنا بعتك هذه السيارة، قال اشتريتها بأرضي، وله أراضي كثيرة ما عينها ومساحاتها متفاوتة ما عينها، فلا بد أن تعين. قال واشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف، أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف، عاقل رشيد، وأما إذا كان سفيه ويستغل يعني سفه وضعفه، أو صبي لا يعقل، أو امرأة لا تعقل، فإن هذا لا يجوز. ولهذا الآن ينص العلماء يعني في كتابة العقود وكتاب الضبط على أن هذا البيع أنه وقع مع كامل الرشد والتصرف، ولا يكون أيضا يعني الذي يشتري أو يبيع يعني محجور عليه حجر سفة أو ما أشبه ذلك من المنع من التصرفات، فكل هذا يمنع منه. طبعا الصغر يتفاوت، الآن الصغار يذهبون إلى الأسواق يشترون، وإذا كان هذا في سلع كبيرة ينبغي أن يتأكد من هذا، وأما إذا كان أشياء يسيرة مثلا يأتي هؤلاء الصغار يشترون من المحلات التجارية الأطعمة وغيرها فهذا لا بأس، أما الطفل الآن يشتري مثلا أرض بمليون ويقول تاجر أنا بعت فلان وجاءني وتكاتبنا على هذا، يقول لا هذا غير صحيح، لأن هذا الصغير لا يعرف قيمة هذه الأرض وليس له بها خبرة، لكن كونه يشتري يعني من البقالة أشياء يسيرة هذا معتاد. قال كذلك اشترطوا العلم بالأجل، إذا كان الثمن أو بعضه أو المبيع في السلم يعني مؤجلا، لأن جهالة الأجل تصير تصير العقد غررا، أيضا الأجل الذي ينتهي إليه مثل أن يبيعه سلعة مؤجلة إلى أجل، هذا لابد أن يؤجل، كم متى يدفع الثمن؟ بعد سنة، بعد سنتين، إذا كان دفعة واحدة أو أقساط، ومقدار القسط، وهل هو شهري أو سنوي. وقال وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر، الغرر الذي يتفقان عليه فمن باب أولى، كما سيأتي في بيع يعني حبل الحبلة سيأتي تفسيره، يعني شيء متفق عليه، مثل أيضا أن يبيعه المعادن التي في أرضه، أو يبيعه أرض يقول أبيعك الماء الذي في أرضي، إذا حفرت البئر ستجد الماء، فاتفق على هذا، يتفقان عليه، أيضا ينهى عنه لأنه بيع غرر ولو اتفق عليه. قال والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها وهي معروفة بين الناس، لا يزال الناس يحدثون صور يعني من الغش والخداع، كل ما فيه تدليس أو خداع فإنه منهي عنه. قال وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم، بيع المعدوم الذي لا يعرف، كحبل الحبلة، حبل الحبلة المقصود بالحبل هنا الحمل، والحبلة هي الناقة إذا حبلت. فيقول بعضهم قديما أبيعك نتاج ناقتي هذه أو نتاج نتاجها، يعني بمعنى أنها تلد وتكون هذه الناقة المولودة تلد جملا أو ناقة أخرى، أبيعك هذا النتاج. هذا بيع حبل الحبل، سواء في الناقة أو في البقرة أو في الغنم أو في نتاج الأرض، أيضا يقول أبيعك نتاج هذه أرضي لمدة 3 سنوات، فيه غرر لأنها قد يأتي في سنة من السنوات لا تنتج ولا تثمر، وإنما يجوز بيع التمور والحصاد إذا بدأ صلاحه، وأما أن يبيع لسنوات وهو لا يدري يعني هل تنتج هذه الأرض وهل تلد هذه الناقة وهل إذا ولدت هذه الناقة ستعيش أو تموت وهذه الناقة الثانية هل تنتج أم لا، هذا أيضا فيه جهالة. والسنين أيضا، وهذا أيضا ذكره المصنف، وهو أن يبيع يعني النخل لأكثر من سنة أو حصاد الأرض من الخضروات لأكثر من سنة، أو بيع المعجوز عنه كالآبق، كالعبد الآبق أو الصيد، يقول في هذا الوادي صيد كثير أبيعك هذا الصيد الذي في هذا الوادي، هذا قد ينتقل لمكان آخر ويذهب، أو بيع المجهول المطلق في ذاته أو في جنسه أو في صفاته، كل ما هو مجهول يعني في ذاته، كأن يقول بعتك ما لي في ذلك البلد، هذا مجهول الذات، أو مجهول في جنسه يعني يكون له أجناس كثيرة، يقول بعتك مثلا يعني سيارة وهذه السيارات متفاوتة باعتبار أنواعها أو صفاتها، مثل يعني موديل هذه السيارة أو صناعة أو البلد المصنع، المقصود أن كل ما فيه غرر وجهالة فإنه منهي عنه. نعود بعد ذلك لشرح الحديث شرحا موجزا مع التعليق على بعض الفوائد المتعلقة به. أولا هذا الحديث كما جاء من حديث أبي هريرة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر، بيع الحصاه داخل في بيع الغرر، وأحيانا الشارع يذكر بعض الأفراد إما لشهرتها أو لكثرة ما يشيع من الناس من استخدامها، وإلا بيع الحصاه هو داخل في بيع الغرر، مثل المنابذة، مثل بيع السنين، مثل بيع حبل الحبلة، وكل ذلك يكون في يداخل في النوع الآخر وهو بيع الغرر. وبيع الغرر تقدم وهو أن يكون هذا المبيع مجهول العين أو مجهول الصفات أو مجهول الثمن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أذكر يعني قاعدة حقيقة مهمة في البيع والشراء، ومن خلالها يتبين يعني هذه القاعدة أو هذا الأصل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. البيع والشراء الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا هو الأصل في البيع، وهذه الآية هي أصل في البيع والشراء. ولهذا يلاحظ أن الله ذكر معاملتين، المعاملة الأولى محرمة وهي أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل هو أن يؤخذ مال الناس بغير عوض، إما عن طريق السرقة أو النهب أو الرشوة أو الاحتيال، يعني يأخذ حق الغير بغير عوض وبغير رضا منه، ثم استثنى الله عز وجل من ذلك التجارة، قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتجارة هنا مستثناة والاستثناء هنا منقطع كما هو معلوم، لأن التجارة ليست من أكل أموال الناس بالباطل. والفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع معروف عند طلاب العلم لكن لا بأس من شرحه. فالاستثناء المتصل هو ما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، مثل أن يقول الرجل جاء الطلاب إلا زيدا، زيد من الطلاب، هذا يسمى استثناء متصل لأن زيد من الطلاب. ويقول الآخر جاء الطلاب إلا مدرسا، مدرس ليس من جنس الطلاب، هذا يسمى استثناء منقطع. كذلك السورة هنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، التجارة ليست من جنس أكل أموال الناس بالباطل وإنما هي مما أباح الله، فيكون المعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإنما أبيحت لكم التجارة. والتجارة كما هو معلوم هي معاوضة بين صاحب السلعة وبين صاحب المال، وأحيانا قد تكون معاوضات مالية، يعني معاوضات عينية قبل وجود هذه العمل، معاوضات هذا يشتري أرض بمثلا بنوع من الحبوب أو بنوع من الثمار، فالمقصود أن هناك ثمن ومثمن وهو مبيع، فهنا في معاوضات. ومن حكمة الله أنه أباح البيع لأن البيع فيه نفع للبائع والمشتري، فهذا ينتفع بالثمن وهذا ينتفع بالسلعة ففيه مصالح، وهذا بخلاف الصور المحرمة مثل الربا، الربا ليس فيه انتفاع لأحد وإنما ربح فلان هو خسارة فلان، ليس فيه أي مصلحة يعني لأحد الطرفين، لا بد لأحد الطرفين أن يتضرر. ولهذا هذا الربا يؤدي إلى تكدس الأموال عند بعض التجار، ويؤدي أيضا إلى تعطيل المصالح، فالتجار لا يشترون البضائع ولا يشتغلون بالتجارة وإنما يجعلون هذه الأموال في أيديهم ويتعاملون بالربا، فتتعطل التجارة وتتعطل المصالح ويبتز أموال الفقراء، ففيه مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله، بخلاف البيع الآن فهذا ينتفع بالسلعة مثل أرض أو سيارة، وهذا ينتفع بالثمن، هذا منتفع وهذا منتفع، فأباح الله عز وجل البيع بشروطه الصحيحة. لكن هذا البيع وهذه التجارة والمعاوضات لها ثلاثة شروط لا بد أن تراعى، ومن ضبط هذه القاعدة يستطيع بعد ذلك أن يميز بين الصور المباحة والمحرمة. هذه الشروط الثلاثة: إذن الشارع، وإذن البائع وهو صاحب السلعة، وإذن المشتري وهو المبتاع. إذا توفرت هذه الشروط في المعاملة فهي مباحة. إذن الشارع هو أن يأذن الشارع بهذه الصورة، مثال ذلك أن الشارع منع بعض الصور ولو اتفق عليها الطرفان، مثال ذلك ما نهى الشارع عن بيعه لنوعه، مثل بيع الكلب وبيع الخنزير وبيع الخمر وبيع المعازف، هذه لو إنسان اشترى الخنزير أو اشترى الكلب يعني لغير الصيد فإن هذا محرم، وهذا الثمن يعني محرم ولو اتفق الطرفان عليه. ولهذا ما نهى عنه الشارع، له صور كثيرة ما ينهى عنه لجنسه مثل هذه الصورة، ما نهي عنه لطريقته مثل بيع الغرر كما تقدم، وبيع الحاضر لبات، وهذا وهو أن يقوم الحاضر وهو من يكون في المدينة أو القرية فيبيع للبدوي الذي في قرية يبيع له غلة مزرعته، فهذا فيه ضرر على المستهلكين لأن هذا يرفع ثمن السلعة. وكذلك ذلك يعني الرجل قد يبخس ثمن سلعته من قبل هذا الحاضر الذي يعلم السلعة، فيمكن هذا أن يبيع سلعته بنفسه، ومثل تلقي الركبان قبل أن يصلوا إلى السوق، ومثل النجش وغيرها من الصور، فهذا ما حرم لطريقته. أيضا يمنع الشارع أو يمنع الشارع من بعض صور البيع لوقته، مثل البيع بعد نداء الجمعة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال العلماء: إذا باع بعد النداء فالبيع باطل ولا يصح. وبعضهم يقول البيع صحيح لكنه محرم، لكنه منهي عنه، مثل ما منع من بيعه لمكانه، مثل البيع في المسجد. يعني من باع سلعة في المسجد، يعني وجد رجل في المسجد وتحدث معه قال: أنا أبيعك أرضي في مكان كذا. قال: اشتريت، بكم الثمن؟ قال: كذا. هذه الشهود الآن موجودون، فهذه هذا البيع محرم في المسجد، حتى لا تكون هذه المساجد يعني ذريعة للتجارة واشتغال الناس بالدنيا. بعض العلماء يرى أن البيع فاسد، وبعضهم يرى أنه صحيح مع الإثم. أيضا من صور البيع المحرمة التي حرمها الشارع ولو تراضى عليها الطرفان ما تعدى ضرره للناس، مثل الرشوة ومثل الربا ومثل مهر البغي، فكل هذا محرم. إذن يلاحظ هنا أنه قد يتفق الطرفان على شيء ويمنعه الشارع، فإذا منع الشارع منه فإنه محرم، مثل الرشوة الآن يقول يعني الراشي والمرتشي اتفقنا وعن تراض منا، أو الربا يقول كلنا يعني قد اتفقنا على هذا، نقول لا بد من إذن الشارع في هذه المعاملة، هذه الصور منعها الشارع. الغرر، مثل إنسان قال: أنا راضي أن أشتري غلة أرض فلان لمدة 10 سنوات، قلنا هذه فيها غرر، قال: أنا راضي بهذا، قلنا أيضا هذه منع منها الشارع. ومن هنا يتبين أن إذن الشارع أول ما ينظر في هذه الصور، هل أذن الشارع بهذه الصورة وأباحها أم لا. الثاني إذن البائع، إذن البائع، فلا يجوز مثلا أن يكره الرجل على بيع، مثل أن يستغل بعض الأغنياء الفقراء ويستغله في بيع كذا ويشدد عليه في بعض الأمور أو دين، أو مسؤول يستغل الموظف يعني ويقول بعني كذا، أو رجل يعني له منزلة عند فلان يستغل باب الحياء، وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. لا بد أن يكون البائع يبيع عن رضا من نفسه، أو يكون أحيانا بين الزوجين، وهذا قد يحصل كثيرا، يعني الزوجة بينها وبين زوجها يعني تقدير واحترام، فيقول لها: أريد أن تبيعيني الأرض، وتبيع الأرض عن إكراه أو عن حياء أو عن خجل أو عن خوف، أو العكس، يعني المرأة هي التي تطلب من الرجل ويقول: أنا أخشى أن تغضب علينا أم الأولاد وتحصل مشاكل نبيعها، وهو غير راضي. فلا بد من الرضا كما قال الله عز وجل: عن تراض منكم، يعني عن رغبة. وكذلك المشتري، يعني لا يجوز أن يكره أو يشدد عليه أو أن يستغل، أو يكون إنسان مدين يقول: أنا أؤجل الدين مثلا على أن تشتري مني هذه السيارة أو هذه الأرض، فيشتريها هذا لكونه قهر بهذا الدين أو بهذا الأمر. فإذا لا بد من تراضي الطرفين، فهذه الصور كلها لا بد أن تستوفى. وبهذا يتبين أن لهذا البيع صور: الصورة الأولى ما اتفق عليه البيعان ولم يأذن فيه الشارع، وهي الصورة المتقدمة، فهذا محرم. الصورة الثانية ما أذن فيه الشارع ولم يأذن فيه البائع، كطلب شراء سلعة من غير إذن البائع أو من غير رضاه. الصورة الثالثة ما أذن فيه الشارع ولم يأذن فيه المشتري، كعرضه السلعة على التاجر وعدم رغبته في ذلك، فإن هذا أيضا لا يكره هذا المشتري على بيع هذه السلعة بحال من الأحوال التي قد تكون أحيانا مؤثرة، لأنه قد يتصور الإكراه بسبب من الأسباب أو استغلال الظروف أو الأحوال، أو رجل له جاه أو منصب، أو رجل يخشى يعني فتنته مثل أن يكون جار، وهذا يحصل في الأراضي، فيقول لجاره بعني هذه الأرض، يقول أنا لا أريد البيع، يقول إن لم تبعني هذه الأرض أنا سأقدم شكوى ضدك الآن، وسأقف في وجه إخراج هذا الصك الذي تريد يعني أن تتملك به هذه الأرض وأعترض عليه، وإذا بعتني هذه الأرض اشتريتها وأعطيتك الثمن، فيبيعت تحت الإكرام. فكل هذه الأمور محرمة، لا بد في صور البيع والشراء من هذه الشروط. ومن هذه الصور التي تضمنها هذا الحديث، وهي ما لم يأذن فيه الشارع، بيع الغرر بكل صوره وبكل أحواله. إذن هذه قاعدة يعني أرى أنها نافعة لمن تأملها في البيع والشراء. نسأل الله التوفيق الجميع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وحديثنا اليوم في مناسبات هذه الشهر، وفيما نطرق من الأحاديث عن هذا الشهر وما يتطلبه المسلم في هذه الأيام الفاضلة، في أثر عظيم يؤثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. أبو الدرداء الصحابي الجليل يقول: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. هذا الأثر هو من أنفع ما ورد عن السلف في مراقبة النفس ومحاسبة النفس، وفي سير المسلم في طاعة الله عز وجل، لأن كل واحد منا يعمل ويجتهد، لكن بعض الناس لا يراقب نفسه ولا يراقب إيمانه ولا يدري أزاد إيمانه أم نقص. فنبه هذا الصحابي الجليل على هذا الأمر العظيم، وذكر هنا أمرين: الأمر الأول معرفة الخير وأسباب زيادته، ومعرفة الشر والأسباب التي يتعرض إليها الإنسان. الخير في قوله: أيزداد إيمانه أم ينقص، أيزداد إيمانه أم ينقص. أولا قال: من فقه العبد، فدل هذا على أنه من الفقه بالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه، والحديث الصحيحين، يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا من الفقه في الدين، وهو أن يعلم العبد أيزداد إيمانه أم ينقص. هذه الجملة أيضا تتضمن أصلين: الأصل الأول هو أصل عام، وهو أن هذا الإيمان الذي يعمل به الناس والذي يجتهد فيه الناس أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه الأدلة من كتاب الله، وكذلك الأدلة من السنة والأثار أيضا عن السلف، كلها دالة على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا أصل عظيم مشهور عند أهل السنة والجماعة، عند أئمة السلف وعند المحققين في السنة، أن الإيمان يزيد وينقص. ويخالف فيه بعض المخالفين ممن يجعلون الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب بالكلية وإما أن يبقى بالكلية. يقول الوعيدية: الإيمان شيء واحد، إذا ذهب ذهب كله. ويقول المرجئة: الإيمان شيء واحد، إذا بقي بقي كله. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يذهب الإيمان إلا بذهاب أصله وهو التوحيد. إذا ذهب التوحيد والعياذ بالله، أو وجد الشرك أو ناقض من نواقض الإسلام، فإن الإيمان يذهب بأصله. وأما الذنوب والخطايا والتقصير في الواجبات فإنه لا يذهب بأصل الإيمان، وإنما يثبت أصل الإيمان مع التقصير فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي الإيمان الكامل الواجب. فهذا يدل على أن الإيمان ينقص بارتكاب المعاصي. إذن هذا أصل مقرر، ولا يمكن للإنسان أن يعرف نفسه حتى يعرف هذا الأصل، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأيضا لا بد من وقوف المسلم على أن الإيمان أيضا له كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا أدى جميع ما أوجب الله عليه وترك جميع المحرمات يقال هو مؤمن كامل الإيمان الواجب. وهؤلاء هم أصحاب اليمين، وهم المقتصدون الذين يدخلون الجنة بغير عذاب. وأما الكمال المستحب فهو أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويتقرب إلى الله بالمستحبات ويترك المكروهات، وهؤلاء هم السابقون المقربون الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الواجبات، وهؤلاء هم أهل الدرجات العالية في الجنة. ولهذا يلاحظ أن الذين يدخلون الجنة هم ثلاثة أصناف، وهذه الأصناف الثلاثة متعلقة بزيادة الإيمان ونقصه. الصنف الأول وهم أعلى من يدخل الجنة، وهم من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم الذين جاء وصفهم في الحديث أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وهؤلاء هم السابقون المقربون، وهم أهل الدرجات العالية في الإيمان الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. الصنف الثاني هم الذين يدخلون الجنة بلا عذاب بعد الحساب، يدخلون الجنة بلا عذاب بعد الحساب. هؤلاء هم الذين توزن أعمالهم وترجح كفة حسناتهم بسيئاتهم، وهم المقتصدون. وهؤلاء إما أنهم أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، هذا صنف. والصنف الثاني لهم ذنوب لكن رجحت بها الحسنات، يعني أكثر الناس من هذا الصنف، يعني الإتيان بالواجبات بالكلية، ترك المحرمات قد يتعذر، لا يتعذر من حيث التشريع ومن حيث القدر، ولكن من حيث واقع الناس ضعفهم يقل في الناس من يحقق الواجبات ويترك المحرمات. لكن أكثر المسلمين يأتي ببعض الواجبات ويقصر في بعضها ويقع في بعض المحرمات، ولكن لهم فضائل أعمال من صيام وصدقة وقيام ليل وصيام وصدقة وسائر أعمال البر، فهذه الحسنات ترجح بالسيئات إذا كثرت. فإذا رجحت إحدى الكفتين، إذا رجحت كفة الحسنات، كان هذا الرجل من أهل الجنة، وهم الذين يدخلون الجنة بعد الحساب بلا عذاب، بعد الحساب بلا عذاب. الصنف الثالث هم الذين يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب والعياذ بالله، وهؤلاء هم الذين نقص إيمانهم عن الإيمان الواجب، وليس لهم من الحسنات ما يثقل بكفة سيئاتهم، فهؤلاء هم الذين رجحت كفة سيئاتهم بكفة حسناتهم، فهؤلاء يدخلون الجنة بعد الحساب وبعد العذاب. ولكن لا بد أن يتحقق لهؤلاء أصل التوحيد، ولهذا قلنا أنهم يدخلون الجنة. وأما الصنف الثالث الصنف الرابع فهؤلاء هم الذين يدخلون النار ولا يدخلون الجنة، وهؤلاء لا يذكرون في هذه الأصناف، وهؤلاء هم كل من دخل النار من أهل الشرك والكفر والنفاق الأكبر، ولهذا هؤلاء لا يدخلون في هذه الأصناف. لكن هذه أصناف من يدخل الجنة، من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، ومن يدخلها بعد الحساب بلا عذاب، ومن يدخلها بعد الحساب والعذاب، وهؤلاء هم الذين يدخلون النار من أهل التوحيد بذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون منها بعفو الله وبشفاعة الشافعين مع رحمة رب العالمين، ثم يدخلون الجنة. هذا الإيمان الذي نتحدث عنه أحوال الناس فيه يوم القيامة ومراتبهم يعني بحسب إيمانهم، فمن كمل الإيمان الواجب دخل الجنة بلا عذاب، ومن تقرب إلى الله بالواجبات وترك المحرمات وسابق إلى نوافل العبادات دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب إذا حقق ذلك الشرط. وأما من قصر في الإيمان الواجب فهو متعرض للوعيد، قد يعذب بذنوبه ويدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها. إذن نحن في هذه الحياة وفي هذه الأيام لا بد من محاسبة النفس. قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، أين وصل الإيمان، هل حققنا الإيمان الواجب أو ما زلنا في تقصير، هل تجاوزنا الإيمان الواجب ونحن في درجات عالية فنحمد الله على التوفيق ونسأل الله الثبات. لا بد للإنسان أن يعرف موطنه من الإيمان. الآن التجار في الدنيا يعدون من الفشل في التجارة ومن ضياع التجارة أن التاجر ليس له متابعة لهذه التجارة، لا يدري هل يربح أم يخسر، ولهذا التجار في كل سنة وبعضهم في كل نصف سنة وبعضهم لربما كان في كل يوم يراقب تجارته ويراقب السلع، هذه كاسدة وهذه نافقة وهذه جيدة وهذه رديئة، يحاسب عماله ويراقب تجارته. والتجارة العظيمة التي ليس بعدها ربح إذا خسر فيها الإنسان والعياذ بالله مثل من أن يدخل النار بالشرك، هذه التي ليس بعدها فوز، هذا حري للإنسان أن يحاسب نفسه، كما جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فالمسلم ينبغي له كما قال أبو الدرداء أن يراقب إيمانه. فقوله أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص ترجع إلى أصلين: الأصل الأول أن يعلم أن الإيمان يزيد وينقص كما ذكرنا، هذه الزيادة تكون بالحسنات، كل شعبة من شعب الإيمان تزيد في إيمانك، إذا صليت ازددت إيمانا، إذا صمت ازددت إيمانا، أديت الزكاة ازددت إيمانا. هذه الزيادة أيضا إما أن تكون زيادة في الإيمان الواجب وهي فعل الواجبات وترك المحرمات، وإما أن تكون زيادة في الإيمان المستحب مثل التقرب إلى الله بالنوافل. فالإنسان يعرف من خلال هذه الشعب التي أداها هل زاد إيمانه أم نقص، لأن ليس عندنا موازين الآن نعرف الإيمان، وليس الإيمان بالتمني، إنسان يقول أنا مؤمن، ليست العبرة بذلك، كما قالت الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فكم من إنسان يدعي الإيمان وهو لم يحقق، لكن الميزان الحقيقي هو أن تزن نفسك بهذه الموازين: أديت الصلاة بإخلاص ومتابعة محققا لأركانها وشروطها وواجباتها، أنت الآن ازددت إيمانا بفعل هذه الصلاة، وستزد أثر هذه الزيادة في نفسك. إذا صمت هذا اليوم وسلم من الغيبة والفحش ومن سائر المعاصي وختمت هذا الصوم مخلصا لله، ستجد والله أثر هذا الصيام عندما تفطر. وأما إذا حصل أن تكلم الإنسان أو أطلق لسانه على مسلم فإنه سيجد حسرة هذه الكلمة، إن كان من أهل العلم سيجد حسرتها عند فطره، وأما إن كان جاهلا فهذا يعني أشد، كما قيل: إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. فإن بعض الناس لا يدري من حيث أصيب ولا يدري متى أصيب. الأصل الثاني الذي ترجع إليه كلمة أبي الدرداء أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، هذا إيمان يقوم بالنفس، وهذا لا يمكن لإنسان الآن أن يبين لك أنت هل أنت مؤمن كامل الإيمان وناقص الإيمان، وإنما يعرف الإنسان نفسه. لا يمكن لعالم أن يفتيك، ممكن أن تقول صليت كذا وكذا يقول صلاتك صحيحة وناقصة، لكن إيمانك الذي في قلبك وإيمانك الذي تقربت إلى الله به لا يمكن للإنسان أن يصف هذا الإيمان، وإنما على الإنسان أن يكون فقيها بدينه حتى يعلم هل هو محسن أم مسيء، لأن من خداع النفس أن يبقى الإنسان على عمل لا يدري أمصيب هو أم مسيء، كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء ما عرفوا الإيمان ولا عرفوا شعبه أو انتكست لديهم المفاهيم، مثل هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بقتل المسلمين ويقتلون المسلمين في بلاد المسلمين، يتقربون إلى الله بالدماء. هؤلاء يرون أنهم في جهاد في سبيل الله ويأتون ببعض المغرر بهم، وعندهم زفة يسمونها زفة الجنة ينشدون لمغرر به شاب وقد أحاط نفسه بالمتفجرات يريد أن يفجر نفسه بعد دقائق، يقولون هذه زفة الجنة، نزف هذا الشاب إلى الجنة، ويقبلون ويهنئون بالحور العين وهو مبتسم. تأتي الصور لهؤلاء، يشفق الإنسان عندما يرى شبابنا بهذا الفهم وبهذه العقول، يغرر بهم من أهل البدع، يغرونهم بقتل المسلمين، يغرونهم بالخروج على ولاة الأمور، يغرونهم بعقوق الوالدين. كم من رجل والله مات حسرة وكمدا على هذا الإبن، وهذا ما صرح به بعض هؤلاء، يقول أمي لما عرفت أني وقعت في هذه الفتنة ماتت وصابتها جلطة، والدي أصابه السكر ومات. كثير من هؤلاء أثناء يعني مساءلتهم ومناصحتهم يبين هذا أي جناية جناها هؤلاء على أهليهم. أذكر حادثة والله محزنة ومؤلمة، كلما نتذكرها الإنسان يكاد يعني يتفطر قلبه من ذلك. يعني شاب من الذين يناصحون سألنا عن سبب دخول السجن، قال أنا سبب دخولي أخي فلان. قلنا نسأل الله أن يهديه، قال الله لا يهديه، نسأل الله أن يدعي عليه دعاء عظيم. قلنا لماذا؟ قال هذا لا تدرون ماذا فعل بنا، قال مات والدي بسببه، أمي أصابتها جلطة بسببه، أخي فلان سجن بسببه، أنا الآن مسجون بسببه. يقول كل شر وبلاء أصابنا عن طريق أخي فلان، وأخذنا نذكره الله والعفو والصفح، يقول والله لا نسامح، وقلبه مليء. أي قلب يعني لهذا الأخ يكون بهذه القسوة لولا جناية هذا الشاب على أهله؟ هؤلاء الذين غرر بهم يصدق عليهم هؤلاء هذه الآية، وهي قول الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا قال بعض العلماء هذه في الخوارج وهؤلاء على هذا الطريق، وبعضهم قال هي في كل مغرر به في دينه إلى قيام الساعة. إذن يا أخوان نحن الآن ليس لدينا مقاييس بشرية نقيس عليها أنفسنا، ولكن هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الإنسان فعل بالطاعة التي دل عليها الدليل فهذا زاد إيمانه، وإذا فعل المعصية فهذا نقص في الإيمان. وأنا قلت لهؤلاء الشباب ليس عندنا الآن أسماء في القرآن، أسماء فلان وفلان من المعاصرين من أهل الهداية وفلان فلان من أهل الزيغ، ولكن نحن نعلم أن الصلاة زيادة في الإيمان، والصدقة زيادة في الإيمان، بر الوالدين زيادة في الإيمان، الطاعة لولي الأمر زيادة في الإيمان. وأما أن يغرر بكم تذهب لفلان وتأتي لفلان وفلان يهنئك بالشهادة وفلان يهنئك بالجنة وفلان يقبل براسك ويهنئك بالحور العين، هؤلاء يخادعونكم، لأن الإنسان لا يدري أهو من أهل الجنة أم من أهل النار. ولهذا قال العلماء من يموت في أرض المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نشهد له بجنة. الصحابة خيار الأمة، كان رجل يقاتل في أحد، قالوا ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. رجل يعني في الظاهر أنه يجاهد يقاتل، قالوا ما أحد فعل ما فعل فلان. ثم تبعه رجل وهو مؤمن مصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يعرف يعني غرابة هذا الرجل، يقول فقاتل حتى إذا ما أثقلته الجراح وضع ذباب سيفه في صدره ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره. هذا كان يجاهد، لكن آخر ما ختم له به أنه قتل نفسه. فالإنسان لا يدري كيف هؤلاء يهنئون هذا الشاب وهو يقتل المسلمين يهنئونه بالجنة، الذي يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد له بالجنة. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يزن نفسه بموازين صحيحة ولا يخادع نفسه. هذه الكتاب والسنة، هذه شعب الإيمان. إذا أحسن المسلم يعلم أنه أحسن، وإذا أساء يعلم أنه أساء، ولا يمكن للسان أن يعرفك بنفسك، أنت تعرف متى تطيع ومتى تعصي، متى تجد الرغبة في الخير. ولهذا زيادة الإيمان له أثر واضح لا يمكن للإنسان يعني أن يعرف به. كلنا الآن إذا أحسننا في صلاتنا وأدينا هذه الصلاة بخشوع وبحضور قلب والله ستجد أثر زيادة الإيمان في قلبك عندما تسلم من هذه الصلاة، عندما تقوم الليل مع الإمام وقد تابعته في قراءته ولربما خشع القلب ودمعت العين ما أن تسلم من هذه الصلاة حتى تجد انصراح الصدر وتجد الفرح في صدرك من أثر زيادة هذه الإيمان. وهكذا يخرج الرجل المال من جيبه ويخفيه عن الناس ثم يضعه في يد الفقير لا يريد جزاء ولا شكورا ولا يريد رياء ولا سمعة، ما أن ينصرف من عند هذا الفقير حتى يجد حلاوة الإيمان ولذة هذه الصدقة في صدره وفي قلبه. إذن الإيمان له علامات يعلمها المسلم من نفسه. ثم قال أبو الدرداء رضي الله عنه أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. المؤمن إذا حقق الإيمان وسابق إلى طاعة الرحمن لن يتركه هذا العدو، سيأتيه وينزغ له ويحاول أن يؤثر في عبادته. يقول أيضا لا بد أن يعلم نزغات الشيطان، والشيطان يأتي كل إنسان من طريق. الإمام ابن الجوزي ذكر تلبيس الشيطان على طوائف من العلماء وطوائف من العباد وطوائف من أهل الحديث وطوائف من أهل الصلاة وطوائف من أهل الزكاة، يلبس على كل طائفة يأتيهم من طريق. فمن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه، كيف جاءته، كيف هذا الشاب كان محافظا على الصلاة ثم بعد ذلك انحرف من ذلك الشاب من ذلك الصديق من ذلك المجلس من هذا الاتصال عندما دخل هذا الموقع الخبيث السيء. هذه نزغات الشيطان. وهكذا الكبير والصغير والرجل والمرأة، كلنا الآن يعرف من أين أصيب، متى نقص إيمانك ومتى تعرض الإنسان للفتنة. يذهب أحيانا الإنسان بعض المجالس يقول نريد أن نقضي بعض الوقت نجالس بعض الناس، فيجد الفتنة في هذا المجلس، أصبت مرة فلا ترجع له مرة ثانية. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. رجل صالح ما عرف الفتنة في آخر حياته وإذا به يشاهد هذه القنوات، هذه مقتلة أن يبتلى الرجل في آخر حياته بعد أن كان مستقيما على الطاعة وقبل أن توجد هذه الأجهزة، وإذا به بعد الآن بعد أن وجدت هذه يكون من رواد ومن مشاهدي هذه الأمور الساقطة فيفتن في آخر حياته والعياذ بالله. فعلى العاقل أن يراقب يعني إيمانه وأن يراقب يعني كيف يأتي الشيطان وما هي نزغات الشيطان. وإذا جاء الشيطان ونزغ له يجب عليه أن يتذكر وأن يبصر وأن يستدرك وأن يتوب إلى الله عز وجل قبل يعني أن تستمري هذه الفتنة وأن تزيد هذه المعصية وأن تؤثر في قلبه. فإن هذه الذنوب إذا بادر الإنسان إلى الاستغفار وإلى التوبة منها ذهبت، وإذا تركها يقول العلماء مثل هذه الثياب إذا تعهدها الإنسان بالتنظيف يسهل أن يكون الثوب نظيفا، وأما إذا ترك الثوب ولم ينظف فإنه يصعب بعد ذلك أن يرجع إلى نصاعته إذا ترك بعد فترة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل هل يجوز بيع ثمرة النخيل لمدة سنوات حيث إن المشتري يقوم برعاية النخيل طيلة السنة وما على البائع سواء إلا سقاية النخيل بالماء مع تراضيهم على ذلك في البيع والشراء؟ فهذه الصورة قد انتشرت في منطقتنا بشكل كبير. نرجع إلى القاعدة التي ذكرنا. الآن السائل يقول مع أنهم اتفقا هذه الصورة محرمة في الشرع لأنها من بيع الغرر، وهذا الذي يقوم بسقي الأرض لا يملك أن يثمر هذا الزرع، إنما يملك سقيه. فبيع الثمار لأكثر من سنة لا يجوز ولو اتفقا يعني الطرفان، ولو كان هذا هو الذي يتولى سقي الزرع فإنه لا يدري يدرى هذه الأرض تنبت أم لا، وهذا النخل يطلع أم لا، وهذا لا يجوز. وإنما يجوز بيع الثمار إذا بدأ صلاحها، وصلاح التمر أو الثمار النخل هو بأن تحمر أو تصفر، وكذلك الحبوب بأن تشتد. وأما أن يشتري السلعة قبل بدو الصلاح حتى ولو كان في بداية الموسم كما يقولون عندما أطلع النخل يبيع، لا يجوز أن يبيع يعني هذه الثمار إلا بعد بدو الصلاح وأن يظهر صلاحها. وأما لسنوات يعني قادمة فهذا من باب أولى أن لا يجوز. صلى الله عليكم. يقول السائل: من هو الأواه والمنيب والمخبت؟ المنيب هو الراجع، والمخبت هو المطيع لله عز وجل الذي لازم العبادة. والأواه قيل أنه المتأوه من الذنوب كما وصف الله عز وجل إبراهيم أنه أواه منيب. وهذه كلها ترجع إلى لزوم العبادة وإلى طاعة الله، وأن الإنسان إذا عصى فإنه يرجع، ولا يزال الإنسان بخير ما لزم العبادة ورجع عن الذنب، كما جاء في الحديث من سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر، وإذا أصيب صبر، إذا أصيب بالبلاء صبر، وإذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر. نعم. قل السائل: لو كانت الزوجة لا تقبل النصيحة باللين، هل يجوز للزوج أن ينصحها بالشدة؟ وآخر يقول أن زوجته لا تسمع كلامه ولا تقبل نصيحته، وتستغل وقتها في النوم واللعب والكلام، وإذا بذلت غاية الجهد وقد بذلت غاية الجهد في النصح لها في خلال 6 سنوات الآن يئست. فالسؤال: هل أدعو الله لها بالهداية أم ييسر الله الطلاق والفراق؟ الواجب على المسلمين عموما في نصح الأهل من زوجة ومن غيرها يعني أن يبذلوا ما يستطيعوا من الهداية الشرعية. الإنسان إذا عرف أصول الشرع وعرف العقيدة وعرف أصول الدين لا تشكل عليه هذه الأمور. الهداية على قسمين: هداية توفيق وإرشاد، وهداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق. هداية التوفيق هذه لا يملكها أحد لأحد، حتى الإنسان لنفسه. كل واحد منا الآن يريد أن يكون في منزلة أبي بكر في الإيمان، لكن هل يتحقق هذا؟ ما نستطيع، لأنه يحول بيننا وبين أشياء، فقد يوفق الله لبعض الهداية وقد يمنع بعض الناس، لأن الذي حصل لأبي بكر من التوفيق ما حصل لغيره، بل عمر ما بلغ منزلته، فكيف بالواحد منا الآن؟ فإذا هداية التوفيق هذه لا يملكها أحد لأحد. الذي نسعى إليها الآن ونبذل الجهد فيه هو هداية الإرشاد. هداية الإرشاد إذا أديتها على الطرق الشرعية وعلى الوسائل الشرعية فقد برئت الذمة، ولن تسأل عن هذه المرأة ولا عن هذا الابن ولا عن هذا القريب إذا أديت هداية الإرشاد على وفق الطرق الشرعية. لكن هنا الحذر من مسلكين: بعض الناس إذا دعا بلين ورفق يقول جربنا اللين والرفق فإذا به لا ينفع، ما بقي إلا الشدة، مثل ما قال السائل ونستخدم الشدة، أي شدة تريد؟ فإذا الشدة التي جاء بها الشرع في بعض الصور مثل قول الله عز وجل واضربوهن، يعني في مقام أحيانا قد تعاقب المرأة بالضرب، لكن أي ضرب؟ ارجع أيضا لضوابط هذا الضرب، ما يأخذ العصا ويجلدها كأنه يجلد دابة، بل حتى الدواب لا تجلد بهذه الصورة. وإنما الضرب ذكر العلماء طريقته، وهو أن يكون عن طريق التنيب، حتى قالوا لا يرفع يده، وقال بعضهم بأصابعه وبعضهم قال بشيء يسير، مقصود يعني الزجر، وليس المقصود أن يترك بها عاهات أو تنقل على أثر هذا الضرب إلى المستشفى، هذا جريمة وليس هذا الضرب المشروع. فأحيانا الشدة في موطنها مأمور بها، وهذه وإن سماها الشارع شدة أو سماها بعض الناس شدة فإن علاج شرعي جاء بضوابط شرعية. وأما الشدة المنهي عنها التي لا يجوز الإنسان يستخدمها فلا يجوز له، إن لم يستجب له الناس أن يقول نسلك مسالك الشدة. قال الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، يصف فرعون أنه طغى ويأمر رسوله أن يقول له قولا لينا. فاللين مطلوب في الدعوة، ونحن عرفنا وكلنا عرف من أحوال الناس في هذا الزمان أنه يأتي باللين ما لا يأتي بالشدة، سواء مع النساء ومع الصبيان ومع الصغار، فاللين مجرب، ولكن بعض الناس أسلوبه أيضا وطريقته إما اختيار الوقت المناسب أو الأسلوب أو يعني نقص الأدلة في الوعظ أو عدم الخبرة، يعني بعض الناس يعظ وهو غاضب، يعظ ووجهه محمر من الغضب، ينصح وهو مشتد غضبه فلا يقبل النصح، ولكن لو ترك نفسه حتى يهدأ الغضب وأخذ بهذه المرأة وضع يده على كتفها أو وضع يده عليها وقال أنت زوجتي وأنت أم أولادي وأنا أحب لك الخير وأدعو لك في صلاتي وأنت عندك خير عظيم، ولكن هناك أشياء يسيرة أحب أن أنبه عليها، قد تقبل. أما عند وجود الخطأ كثير من النساء لا تقبل، إذا رأيت مثلا مقصرة في شيء لا تأتي وهي في نوم مستغرق وتقف عند رأسها أنت كسلانة أنت كذا وأنت كذا تقول ما قبلت، هذا ليس بأسلوب وليست بطريقة. فالنصح له طريقة، اختار الوقت المناسب، معلوم أن النائم قد لا يشعر بمن حوله، والذي يستيقظ من نوم كثير من الناس قد لا يقبل، فاتركها حتى تهدأ النفس واجلس معها جلسة يعني تكون قريبة منك وقريب منها، ويمكن بعد ذلك أن تنصح. فإذا بذلت النصح أديت الذي عليه، وأنا أنصح يعني هذا السائل أن يصبر وأن يدعو، هذه المرأة يعني قد يكتب الله لها الهداية في وقت لا تدري متى يقع، فيحصل لك الأجر أن جمعت بين دعوتها وبين إمساكها وأن حرست أيضا على هذه الأسرة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى قول المصنف رحمه الله كبيع ما في ذمم الناس؟ نعم، بيع ما في ذمم الناس مثل أن يكون له يعني شيء مرهون عند فلان على دين، يقول أنا بيتي هذا مرهون عند البنك الفلاني، وهذا إن شاء الله سأسد الدين والبيت سنسترجعه بعد سنة، فأنا أبيعك هذا البيت. هذا لا يملكه لأنه في ذمة البنك مرهون ولا يفك رهنه حتى يسدد الثمن، وقد لا يسدد الثمن فيقوم البنك ببيع البيت، فإذا بهذا المشتري قد اشترى ما ليس مملوكا للبائع، أو مثلا شيء في الغير مثل أن تكون أرض يعني وهب أعطاها لفلان أو أعارها لفلان، يقول أبيعك هذه الأرض، ويكون هذا لديه مماطلة ولم يعد الأرض، لا بد يعني أن يكون هذا الشيء يكون في ذمته لا في ذمة غيره. نعم. يقول: ومعنى قولي رحمه الله وكبيع المغصوب من غير غاصبه؟ بيع المغصوب ولو كان هذا من غير غاصبه، يعني أن ينتقل هذا المغصوب إلى شخص آخر، فلا يجوز أن يباع، يقول فلان هذا ما غصب أنا اشتريت بمالي، نقول ولو لم تكن غصبته من صاحبه، ولو أنك أنت الآن المشتري ما اشتريت من الغاصب وإنما اشتريت من وسيط آخر اشترى هذه السيارة معروف أنها مغصوبة أو هذه السلعة مغصوبة، لا يجوز شراءه حتى لا يكون هذا ذريعة لتسويق هذه المسروقات. نعم. يقول: هل يجوز التفضيل بين الأنبياء؟ التفضيل بين الأنبياء فيه خلاف بين العلماء، للخلاف في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس أو لا تفضلوني على موسى، ولا يقل أحد منكم إني أفضل من يونس، قول لا تفضلوني على موسى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، هنا حديثان، فبعض العلماء يقول الحديث أنا سيد ولد آدم يدل على التفضيل، فلا بأس أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل من موسى وأفضل من إبراهيم بناء على هذا الحديث. الحديث الآخر لا تفضلوني على موسى، قال بعض العلماء هذا يدل على عدم جواز التفضيل، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم فهو تفضيل عام، ولا يفضل نبي على وجه الخصوص على نبي آخر. إذن المسألة مشهورة، والصحيح الذي ذهب إليه بعض المحققين أن المفاضلة جائزة من حيث العموم من حيث الأفراد، فيجوز أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأفضل المرسلين، ويجوز أن تقول محمد أفضل من موسى لكن على غير وجه العصبية. أما إذا كان على وجه العصبية يعني تخاطب يهودي تقول نبينا أفضل من نبيكم على وجه العصبية فإن هذا لا يجوز. نعم. يقول من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الذين يمنعون الصدقة وتباح لهم الغنائم. ويدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تباح لهم الغنائم ويمنعون من الصدقة لا يدخل في ذلك نساؤه. وإذا قيل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلى عليهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعى لهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويحبون لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنساؤه يدخلن في أهل بيته. يقول ما معنى الرهان ولو ذكرتم لنا صورة في هذا الزمان؟ الرهان هو ما يجعل يعني لمن يفوز كما يقولون بالمسابقة، وهو أن يجعل مثلا سباق للخيل فيجعل يعني شيء من المال لمن يعني يسبق أو تسبق خيله، وهذا من شرطه أن لا يكون من أحد المتسابقين وإنما يكون مثلا من ولي الأمر، يعني أن يجعل هناك تحفيز لأصحاب الخيل أو لأصحاب الإبل جائزة لمن يسبق خيله أو من تسبق يعني إبله في هذه المسابقة يجعل له هذه الجائزة. نعم. قل السائل ماذا يقال في تمجيد الرب في القنوت؟ يثنى على الله عز وجل بأسمائه وصفاته كل ذلك جائز، وإذا أتى ببعض ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى. نعم. وهل ليلة القدر تكون محسوسة لعامة الناس؟ ليلة القدر يتفاوت الناس أولا فيها من جهة العلم بعلاماتها ومن جهة الجهل، فبعض أهل العلم الذين لهم معرفة بالعلامات قد يقدرون أحيانا ويصيبون ولكن من غير جزم، فإن لها أوصاف، لكن قال بعض العلماء أوصافها التي تكون مصاحبة لها لا يقطع بها، مثل أن تكون في ليلة معتدلة يعني ليست ببالدة ولا حارة، في ليلة صافية يكون فيها السكون، قالوا أن هذه أمور نسبية قد لا تدرك لكل أحد. وأما العلامات التي قيل أنها من أظهر علاماتها وهو طلوع الشمس في صبيحتها يعني ليس لها شعاع فهذا بعد ذهابها، وأحيانا بعض الصالحين وبعض الموفقين قد يرى في منامه ويرى أن هذه ليلة القدر، خصوصا إن كان من أهل الصلاح ثم شغل عنها بنوم فيأتي من ينبهه أو من يوقظه لصلاحه، وهذا من لطف الله بعباده. وإذا كان الرجل يعني مجتهد في العبادة قد لا تظهر له هذه العلامات، وبعض الناس يظن أن هذا ليس بموفق، لا، لأن هذا أصلا في العبادة. ولهذا قال شيخ الإسلام الكرامات أحيانا تحصل للحاجة إليها وليست هي دليل. ولهذا الآن بعض الناس يقول يعني فلان عبد الله 60 سنة ما مرة رأى ليلة القدر ولا عرفها في المنام، نقول ليس هذا بدليل، بل ملازمته للعبادة هذا من أعظم توفيق الله له، ولكن قد يكون هذا الرجل صالح مرة غفل عنها ونام في بيته أو ذهب، فيأتيه من يرشده إلى ليلة القدر حتى يستدرك، لأنه من الموفقين الذين أراد الله عز وجل لهم التوفيق. وأما الأثر الذي يعني تتركه هذه الليلة فلا شك أنه عظيم، ولكل مسلم إذا وفق للعمل فيها وقبل الله عز وجل عمله فإنه يكتب له أجر عظيم، ولهذا العمل أثر عظيم في رفع درجاته وفي إيمانه. وقد يدرك الرجل بعد رمضان يعني ما حصل له من توفيق وما حصل له من انتقال في حبه للخير والطاعة وفي إقباله على الطاعة، قد يدرك أثر هذا لما قدم في هذا الشهر. نعم. قل السائل يوجد بعض باعة الفواكه من يشق البطيخ للمشتري مما أصبح عرفا في بعض البلدان، فالسؤال هل يعتبر هذا العمل من المشتري إضرارا بالبائع؟ ثانيا هل يجوز للمشتري أن يطلب ذلك من البائع؟ ثالثا، هل البائع الذي يرفض شق البطيخ يعتبر مغررا في بيعه؟ كل هذه الصور جائزة، يجوز شراء البطيخ من غير أن يقطع، لأن الغرر الذي فيه لا يضر، ولأن الأصل في هذا أنه إذا قطعت قد تتلف لمن يريد مثلا أن يبقيها عنده أياما يشتري كمية، فيجوز شراء يعني البطيخ دون يعني أن يقطع، كما يشتري الإبل والغنم والبقر، وهي تختلف في سمنها، وهذا لا يعرف إلا بعد أن تذبح، وإن كان بعض أهل الخبرة يعرف هذه وهذه، يعني بعض أصحاب الخبرة بالبطيخ أو بالإبل والغنم يعرف، ولكن كثير من الناس قد لا يعرف، ومع هذا يجوز البيع. إذا اشترط البائع المشتري على البائع قال أنا لا أشتري حتى تقطع، وإذا تبين أن هذه البطيخة الصالح اشتريتها، فهذا جائز لأنه على شرط، ليس في هذا يعني غرر، وليس في ذلك يعني مخالفة، لأن هذه شروط يعني بين البائع والمشتري لا بأس به. نعم. قل السائل: رجل وجد مبلغا ماليا في الحرم فأعطاه عامل النظافة بنية الصدقة عن صاحب المال، فما حكم هذا الفعل؟ أنا لا أنصح بهذا، لأن الحرم هناك مكاتب للمفقودات، وهذا الذي فقد يعني ضالته وفقد ما فقد، فإن الأصل أنه يرجع لمكاتب المفقودات، يفقد ساعة وجوال يذهب إلى مكاتب المفقودات يجد ما فقده، فهذا الذي أعطاه لعامل النظافة إذا قال له اذهب بها إلى مكاتب المفقودات وكان يثق به فهذا طيب، والأولى أن يذهب هو بها، وأما إذا أعطاها يتصدق بها عن صاحبها فهذا خطأ، خاصة في هذا المسجد والناس يصلون، وقد يذهب إلى بيته وترك شيء في مكانه يرجع له في الفريضة الثانية، أو يكون في مكان مطمئن إليه ثم يأتي إنسان ويتصدق به، لا تملك هذا، فإما أن تتركه في مكانه وإما أن تسلمه لمكاتب المفقودات، لأن ولي الأمر وضع لهذا يعني مكاتب تقوم بحفظ هذه المفقودات. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.